الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. هذا آخر درس من سورة يوسف، هذا الختام، هذه النهاية، وسوف تسمعون قواعد وأصول يذكرها الباري جل في علاه بعد أن ذكر قصة لكن صادقة، حق ليس فيها باطل ولا أكاذيب ولا خيال، قصة مر بها ملايين من البشر، سمعها العلماء والأدباء والشعراء والحكماء والرؤساء والملوك، ذهلوا منها، تعجبوا من هذا القصص العظيم الفخم مع سمق في الأسلوب وجلال وجمال. فسبحان من أنزل هذا الكتاب. انتهت القصة، التقى الابن بالشيخ، تعانقا، اجتمع شمل الأسرة، انتصر يوسف، انتصر الإيمان والحق، وارتفع نداء التوحيد، وسار في مصر مع الذرية ومع الأسرة ومع العائلة. لكن اسمع ماذا يكون الخطاب، ما هي النهاية؟ قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد. الذي سمعت في هذه القصة من أنباء الغيب، أنت ما كنت تدري، هل وجدت ذلك في الكتاب؟ هل أخبرك أناس؟ أنت ما حضرت القصة أصلا، وما حضر القصة أحد من أصحابك، وما سمعت أنت من البشر، نحن علمناك من طريق جبريل ذلك. ما هو؟ قال: القصص الذي سمعت، وقصة يوسف، والكلام الحق، هذا من أنباء الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه جل في علاه على أنباء الغيب، ولم يطلعه أحد من البشر. وأنباء الغيب يطلع الله من شاء من رسله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لا يدري ما في غد إلا الواحد الأحد، ولا يدري ماذا سار إلا الله، ولا يدري ما في الضمائر إلا الله، ولا يطلع على السرائر إلا الله. فالله يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول نوحي إليك، يقول أوحيناها إليك. وانظر إلى الشرف، إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يختاره من بين الملايين المملينة من العباد هذا الشخص الكريم، يوحي إليه بالقصص والأحكام والحق والعدل والأخلاق والآداب والسلوك، ويرسله سبحانه وتعالى إليك. يقول سبحانه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لا حضرت أصلا، لا حضرت عند يعقوب يوم تشاوروا وأرادوا يأخذونه معهم إلى الصحراء ليرعى معهم، ولا حضرت في الجب أصلا، ولا حضرت معهم في القافلة لما ذهبت به من فلسطين إلى مصر، ولا كنت معهم إذ دخل أخوهم. هذا كله من أنباء الغيب، فأنت لم تكن معهم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، يقول لما جلسوا ينكرون بأخيهم، أنت ما حضرت هذه القصة حتى يقول لك كفار قريش ترى أنت عندك خبر لأنك جالس معهم، فمن أخبرك إذن؟ هذه القصة موجودة أصلا في الكتب قبلك، فمن بلغها لك إلا الله، لأنه أراد أن يكون أن تكون نبيا أنت ورسولا أنت عليه الصلاة والسلام. إذن هذه معجزة. قال: ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. من هم؟ إخوان يوسف. يقول: أنت ما جلست معهم ولا استمعت لهم، أنت أخبرت العرب، العرباء ذولا كفار قريش، أين جامعاتهم؟ أين مدارسهم؟ أين كتبهم؟ أين دفاترهم؟ أنت أتيت أمي من أمة الأمية، أتيت تقص عليهم بأخبار عجيبة، أخبار الدول والملوك والأمم والمعجزات والعجائب والغرائب. إذن هذا أنك صحيح أنك رسول من عند الله. قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني يمكرون بيوسف ويمكرون بأبيه يعقوب عليه السلام، يخططون ويدبرون وينسجون ويتآمرون. الآن أخبرناك بكل وقفة، وأخبرناك بما سار، وحتى في الجب، وما سار في السوق وعند القافلة وفي بيت العزيز وفي السجن، وبعد ما خرج، وبعد ما وضع الصواع في رحل أخيه، وأخبرناك بالنتائج والالتقاء. إذا ما كنت لديهم حتى تتهم، بل هو وحي من عند الله. ثم يقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول: لا تتعب نفسك، صح أنك حريص على هداية الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص، صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه، قال له سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على هدايتنا، حريص على نجاتنا، حريص على رحمتنا، حريص أن نهتدي وأن نتبعه، حريص على أن لا نعذب صلى الله عليه وسلم. قال: وما أكثر الناس، ترى أكثر الناس، ترى أكثر الناس كفرة، ترى أكثر الناس فجرة، حتى يقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. الآن قس المهتدين في العالم الآن، ثم انظر للنسبة مع الضالين المنحرفين من الأمم، من المذاهب، من المشارب، من النحل، تجدهم قليل، نسبة قليلة. قس المسلمين الآن، تجد من يهتدي منهم أكثر من يضل، أقل من ضل. حتى يقول عمر وهو يسمع رجلا في السوق: قل اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال: ما هذا الدعاء؟ يقول: اخرج مني، ايش معنى هذا الدعاء؟ قال: يقول سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. تواضع. ولا يقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس لا يريدون الحق ولا الهداية ولا يستمرون على الصلاح. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سبحان من هذا ملكه، سبحان من جل في عظمته مستغنى عن الناس. الواحد لحد خلقهم ورزقهم وأعطاهم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم ولا ينقص في الملك شيء. افرض أن العالم كله كفر بالله، بالله عليكم ماذا ينقص في الكون؟ هل سوف تتأخر الشمس يوم أو ساعة؟ القمر بيتوقف؟ الرعد والبرق؟ السماء بتهتز؟ الأرض حشرات تمشي على الأرض. هذا العالم كله جينات، مواليد، وفيات، أمم، شعوب، حمر، بيض، سود، قارات، أجيال، هؤلاء كلهم. يقول سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أخدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يعني أتحداكم، أتحدى آباءكم وأمهاتكم، أتحدى أجدادكم، ما بتسوون؟ يعني تخترقون السماء؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، انفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. ما تسوي شيء أصلا. دمر في الأول 500,000 دسهم في الطين، ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ما أهلكهم: رماهم مثل الجراد الميت برا خارج الطين، رماهم كذا، غرقهم ثم أخرجهم في لحظة بكلمة كن. قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: الحمد لله، والله لا بكت السماء ولا بكت الأرض ولا تأخرت الشمس، الناس الحمد لله ماشيين وكل شيء. هذا ملكه، هذه عظمته. يقول: ولو أكثر الناس أشركوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت ما عليك إلا أن تدعو الله، ولذلك ينبغي عليك أن تدعو ولا تيأس في أسرتك، في مجتمعك، في قريتك، في قبيلتك. فمن اهتدى، أصل المسلمون الحمد لله هداية مطلقة، لكن قصدي الهداية الربانية اتباع رسول الله. فمن اهتدى فأجره لك ولا ينقص من أجل شيء، ومن ظل فظلاله على نفسه. أنت بلغت، أنت أقمت الحجة. ولا تيأس إذا رأيت الناس معرضين. أكثر الناس ما يحبون الخير، ما يحبون الهداية، يصعب عليهم القيام بأوامر الله. انظر إليهم في صلاة الفجر، شاهدهم في المساجد، هل حضروا؟ هل غلبوا مراد الله في صلاة الفجر على مرادهم في النوم ومرادهم من خوف البرد؟ بل بعضهم لا يستطيع أن يجيب داعي الله في صلاة فجر في شتاء ويجيب داعي نفسه، حتى لو دعي إلى مال أو منصب أجاب له منتصف الليل. قال سبحانه: وما تسألهم عليه من أجر. هذا الكلام، هذه الرسالة، أصلا لماذا يعرض كفار قريش؟ لماذا ما يعطونك فرصة أنك تسمعهم الحق؟ لماذا ما يجلسون معك حتى تتلو عليهم البيان من عند الواحد الأحد؟ أنت تسألهم أجر؟ هم يدفعون لك رواتب أصل من بيت المال، هم صرفوا عليك من حق الأيتام، هم أعطوك، هم ضيفوك أصلا. أجرك على الواحد الأحد. الرسل ما كانوا يعملون في وظائف. الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لهم انتدابات. ترى الداعي ما يتحرى انتداب، ترى الداعية ما يتحرى أن يعطى راتب، ترى الداعية يدعو لوجه الواحد الأحد. أجره على الله، أجر الله أعظم من الدنيا وما فيها، حتى لو أعطي الدنيا وما فيها. لأن الله قال عن علماء بني إسرائيل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول: ويلهم، أخذ الدنيا في آيات الله يكذبون علشان الدنيا. قال الحسن البصري: كل الدنيا وما فيها ثمن قليل. يقول: وما تسألهم عليه من أجر. يقول: لماذا يعرض عنك أبو جهل وأبو لهب وميت بن خلف؟ بالله أنت سألتهم رواتب يعني؟ أو سألتهم نفقة؟ هل لهم فضل؟ فضلهم في التراب، قاتلهم الله الأنذال. أصل أن تدعوهم للهداية، أن تريد أن تدخل النور في قلوبهم، أن تدعوهم إلى جنة عرض السماوات. لماذا يصدون عنك؟ كل الأنبياء يقولون يقول كل واحد منهم وما أسألكم عليه من أجر. من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون ما عندنا، لا تعطونا أجر، ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد من أموالكم شيء، لا هدايا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هداه الرجل أثاب بهدية أعظم، تعطيه عليه الصلاة والسلام ناقة، في بعض الألفاظ يعطي ناقة أسمن منها أو ناقتين، تعطيه ثوب يعطيك برد، تعطيه دراهم يرد عليك أضعاف مضاعفة. فهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي يريد الأجر من الله، قال وما تسألهم عليه من أجر، هذا القرآن وهذه الرسالة ما سألتهم من أجر عليه، الأجر من عند الواحد الأحد. لأن بعض الناس يمتن يقول إذا شاف الداعي قال هذا له مصلحة أن يدعونا، ولذلك بعض الفضلاء له رسالة اسمها أعذار المتقاعسين، يقول بعض الدعاء لنقص فقههم في الدين يعمل، فإذا منه ما أعطي شيء قال والله نعمل مع أناس ما يقدرون الجهد. وش يقدرون الجهد؟ قال إيه؟ قال ثم لا الآن بالتاسعة ولا بالسابعة، ما شاء الله تبارك الله أصبحنا في مصلحة المياه. هذه دعوة، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، احمد ربك أن الله رشحك تدعو أن جعلك خيرا. الأجر من الواحد الأحد، الأنبياء قتل منهم من ذبح ومنهم من قسم بالمنشار من رأسه إلى أقدامه، منهم من عذب، منهم من سجن، من العلماء من مشر، منهم من ضرب باستهام، منهم من جلد جلده وكان نابلسي. هذه دعوة، دعوة، هذه دعوة الرسل، الأجر على الله. حتى إذا أعطاك الناس قل الله ما أبغى شيء، أنا أعمل لوجه الله. لأن بعض المتكاثرين الآن يجلسون في المكاتب قالوا والله ما عدنا نعمل، عندنا ناس ما يقدرون الجهود. قدر أنت يعني مستأجر، يعني أنت ليش تعمل عمل إضافي بالأجور بالساعات؟ أنت بعت نفسك من الواحد الأحد، وكل واحد منكم داعية، فهي العمل الوظيفي هذا شيء آخر، لكن الدعوة لا، كل واحد منكم داعي. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كل منكم لا يعذر أمامي، فيكم من هو أفضل من الدعاء وأفضل من كثير من طلبة العلم، أنتم دعاة جميعا، بلغوا عني ولو آية. من عندكم من منكم من يحفظ آية؟ لا أعلم أحد، كلكم تحفظون عشرات الآيات، كلكم فيكم فضل، فيكم توحيد، فيكم خير. إنما المقصود أن تنشروا هذا الفضل، أن تدعوا إلى الله. إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول ذكر هذا الكتاب ما هو لك أو لقريش أو الجزيرة العربية، ذكر للعالمين إلى قيام الساعة أبد الدهر. هذا القرآن يثبت إعجازه واستمراره ويثبت بقاءه ونجاحه وانتصاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن لنا ولمن جاء بعدنا ولكل الأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو كتابه سبحانه وتعالى الخالد، ذكر للعالمين. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول هؤلاء غافلون، كم من آية يا إخواننا مر عليها صباحا مساء، والناس أكثرهم غافلون عن آيات الله. وكأي يعني كم من آية في السماوات والأرض، كم من مخلوق، كم من عجوبة، كم من بديع صنع يمر عليها العالم وهم عنها معرضون. أين هذه الآيات في السماء وأنت تشاهدها بنجومها بشمسها بقمرها؟ سبحان من رفع، سبحان من أبدع، سبحان من صور. أخرج من المدينة، أخرج في الليل، انظر إلى النجوم، من كوكبها، من رفعها؟ سهيل اليماني هناك، الجوزاء، الثريا، بنات نعش، كلها تدلك على أن لا إله إلا الله. الصباح يأتي رويدا رويدا الضوء، ثم إذا الشمس ارتفعت علينا ثم تمشي بمقدار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الليل وهو يقبل اجتاح العالم، الليل بسربائه بردائه يغطينا، الليل أقبل علينا. آيات من؟ آيات الواحد الأحد. في الجبال وهي تغوص في الأرض تثبت الكرة الأرضية، ثلثاها في الأرض والثلث مثل الناب خارج كذا موزعة على الكرة الأرضية لئلا تميد بنا لئلا تتأرجح، في الهملايا، في الدلعس العربي، في الأطلسي، كل هذه موزعة بقدر من الواحد الأحد. في ماذا؟ في الماء نشربه، فرأيتم الماء الذي تشربون، في الماء لا لون لا طعم لا رائحة، من خلقه؟ من أوجده؟ وجعلنا من الماء كل شيء حيا. في الهواء إذا توقف علينا مثلنا يرتفع لا يزيد ولا ينقص، لو قل جمدت الدنيا وفسدت، لو زاد هلكنا، تقدير من؟ العزيز العليم. في السمك وهو في الماء يعيش عيشة أخرى وعالم آخر، عالم الأسماك آلاف الفصائل من عالم الأسماك تهاجر وتبيض وتأكل وتتنفس، والله الذي خلقها في عالم ماذا؟ في عالم الطير في الهواء، ولا طائر يقلب جناحيه ويقبض ويمسك، من؟ الواحد الأحد سبحانه. في ماذا؟ في الآيات كلها، جل في علاه وتقدس اسمه لا إله إلا الله، في الماء النمير، في الجدول والغدير، في الخمائل، في الجدائل، في الجداول، في كل شيء له آية. فيا عجبا، كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ألف الآن في النمل كتب مستقلة، عالم النمل، مملكة النمل، كيف تعيش وكيف تبيض وكيف تخزن قوتها. أذكر لكم ثلاثة أسطر سريعة من النمل، ثلاث برقيات. أولها النمل تأخذ الحب وتأخذ القوت في الصيف وتدخره في الشتاء، مسألة ما تأكل من شيء في الشتاء. من علمها؟ الواحد الأحد. تجعله في المخازن في بيوتها. طيب يفرض أنها لو أخذت الحب في بيتها الطيني ينبت الحب، تأتي إلى الحبة فتقسمها نصفين فتجعل النصف المخزن والنصف حتى لا تنبت تقسم الحبة. هذا الثاني. النملة يقول إذا أرادت أن تمر بماء صغير، بنبع ماء صغير قيد يعني وكذا، يعني عملت هي وخواتها شبك ثم مدته وهذا معروف، ثم مشت عليه ثم سحبت الشبك إلى الجهة الثانية. من علمها؟ اللطيف الخبير. النملة تسحب رجل جراد أو جراد الميت، ما استطاعت سارت عند خواتها وأعطتهم إشارات ضوئية، تعالوا نبغى منكم مساعدة لو سمحتم، ويأتي معها 300 واحدة فيسحبون الجرادة ويدخلونها. من علمها؟ اللطيف الخبير. عالم النحل، مملكة ألف فيها كتب الآن، علماء الغرب إلى الآن كريسيونوش يقول أنا متعجب هل عندها أوريال. من علم النحلة؟ تمشي إلى الوديان وتأخذ الزهرة الرحيق وتأتي تغير خلية، أنت تذهب إلى الخلية بإذن الله التي غيرتها أنت، حط أمامك 1000 خلية ونحلة هذا أرسله أنت، تأتي نحلتك بعد ما تذهب إلى الوديان وتأخذ الرحيق تأتي إلى النخلة وإلى مكانها، ما تذهب إلى النخلة الأخرى، تتبع سيدها المدان هذا يمشي بها في الأودية. ثم هناك عاملات قالوا أنتم وظيفتكم لو سمحتم ما تخرجون، حنا بنكفيكم رحيق الزهر والون، اجلسوا تعملون. فيجلسون يعملون في الشمع ويبنون البناية داخل، كما تشوفون تشاهدون يتسرون من السوق، هذا هو الشمع، هذا البني، فتبنيه. إن كنت أنت وضعت الخلية وضعتها مدورة بنوا مدور، إن وضعتها سداسية أعطوك شكل سداسي، هم قالوا ما دام أنك رأيك هذا نعطيك ما ترى، أعطيتها رباعية أعطوك شكلا رباعيا. هذه الشغالات. تأتي العاملات بالرحيق بعد ما جهزوا له صبة الرحيق فيه، أتت الكبار كبرت قتلوها هذولا واخرجوها برا، قالوا انتهت صلاحيتكم ترى كبرت وجيل انتم اخر، واجوا علشان لا يزدحمون في النخل. هناك شكل ثالث للتوليد والتفريخ ابدا، في توليد وفي تفريخ، والشغالات في البناء والعاملات في جلب الرحيق. من الذي دلها؟ من الذي هداها؟ من الذي خلقها؟ الواحد الاحد جل في علاه، وايات لا تنتهي ابدا. السلحفة انظروا لها الان تولد ابنها ولدها السلحفاة في الصحراء، ينطلق سريعا فرخ حتى يأتي البحر، حتى إذا حاول ترده كذا يتجه إلى البحر بإذن الله حتى يضرب في الماء. وقد نقل الصور ببعض الشاشات بهذا، يقول يتجه بإذن الواحد الأحد. لماذا؟ لأن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عجائب لا تنتهي تدل على السميع البصير. يقول سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لماذا يعرضون؟ ترى أكثرنا معرضين الآن، ترى ما نتفكر، أشغلتنا أشغالنا وأعمالنا وشهواتنا ومتطلباتنا عن هذا الكون المفتوح، عن هذه القدرة البديعة والصلح البديع للواحد الأحد. فأكثر الناس معرض، حتى إذا قلت له يا أخي تفرج في النجوم انظر قدرة القادرة، عرفناها من زمان، معروف هذه. طيب وأثرت في حياتك؟ أثرت في نفسك؟ بكت عينك؟ دمعت عينك؟ لو خلى إنسان، شوف لو خلى إنسان وحده وتفكر في خلق الله ودمعت منه دمعة حرمه الله على النار. هذا الرجل ليجمع دمعة واحدة يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله الله خاليا ففاضت عيناه. آيات ما تنتهي والله تفكر في الصحراء وفي السماء وفي الماء وفي الهواء وفي آيات الله في الكون ما تنتهي أبدا في عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الأجرام والأفلاك. تعالى الله لا إله إلا هو، قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض المفسرين لا يؤمن الكفار في الظاهر إلا وقد أشركوا في الباطن، وقيل إذا آمنوا بأنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى فهم مشركون في عبوديته. يؤمن كفار قريش الذي خلق الخلق الله، والذي رزق الناس الله، لكن قال وحدوا عبدوا الله، قالوا لا. قال وما يؤمن أكثرهم، هذا من معاني المفسرين، ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق إلا هم مشركون في عبوديته وألوهيته. وقال بعضهم بل ما يؤمن المنافق في الظاهر إلا وقد كفر في الباطن، فتجده أحيانا يصلي لكن ترى يكذب في الباطن، ما هو صحيح أصلا. يوجد الآن من يلحد في دين الله عز وجل من الجيل هذا من بني جنسنا إلى الآن يشك في الرسالة في الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا يخلو أكثر الناس من شرك كما وصف صلى الله عليه وسلم، قال في الرياء قال هو الشرك الأكبر كما وصفه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الرقائق والتولة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من أشرك معي في عمل تركته وشركه، وهو مثل من يرائي أو يتعلق بتميمة أو مثلا يتعلق يرن الطير له أثر يتشاءم ويتفاءل مثلا بالطير، هذا من الشرك. أو يصدق الكهنة أو العرافين أو المشعوذين أو السحارين أو نحو ذلك، فهذا من الشرك. والشرك كما قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل. سحر المكان وقداسة الجوار، مخطط الوسام بمدينة الطائف، مساحات تجارية سكنية سياحية. شارك في المزاد الكبير في الثامن من شهر جماد الأولى لعام 1426 للهجرة. الاستثمار كما ينبغي أن يكون. لازم من ضعيف الشباب. موبايل اشتغلت؟ انت وش تقول؟ موبايل اشتغلت خلاص. موبايل اشتغلت. موبايلي عالم من اختياري. وفي بعض الألفاظ من دبيب النملة السوداء على النملة في على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهو ما تدري أحيانا الشرك المراءة، يصلي الإنسان فيحسن صلاة من أجل الناس، هذا من الشرك. يصوم حتى يذكره الناس ويمدح الناس، هذا من الشرك. يلقي دعوته من أجل مدح الناس، هذا دخله شرك ونحو ذلك. حتى التخاشع في المشية، من هم الناس حتى يقول بعض السلف، حتى من هم الناس حتى تعد لهم اعتبار أكبر من رب الناس جل في علاه لا إله إلا هو. فهنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنه يغلب عليهم الشرك والعياذ بالله. ودواء ذلك أن نقول جميعا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. فالله الله في إخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه عن أعدائه وعن من خالف رسله وحارب أولياءه أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. لا يشعرون، أفأمنوا، أعندهم عهد وميثاق، هل عندهم أمان أنها ما تأتيهم غاشية؟ قال الغاشية التي تجلل الأسماع والأبصار بهونها، يعني داهية من الدواهي، عذاب أو أخذ أو رجفة أو صاعقة أو ريح ساحقة أو قاصف من الذي يأمن غضب الله؟ إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من يأمن؟ من عنده أمان وعهد؟ يقول سبحانه وتعالى: ما لهؤلاء يعرضون عن الله عز وجل عندهم أمان ألا يأتيهم العذاب ليلا أو نهارا أو يأخذهم الله على غرة وعلى بغتة؟ من الذي طمنهم هذا التطمين؟ لأن تجد بعض الفجر الآن يضحك بالله عليكم الذي يترك الصلاة، وتجد فين قلبه؟ كيف يستطيع يعيش وهو ملعون؟ يعني يمشي على الأرض ملعون؟ يعني الله غضبان عليه في السماء يستطيع يأكل ويشرب ويضحك؟ ترى المسلم قد يذنب ويتوب ويستغفر ويندم ويبكي، لكن هذا الذي يحارب الله ليل ونهار يستهزئ بالدين والرسالة ولا يصلي ولا يحب العلم ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع أن يعيش؟ عنده أمان؟ عنده مثال؟ يا ضعيف العزم، يا خاوي الفهم، يا معرضا عن الرب، والله لقد أخذ الله أمم بكلمة كن في لمحة الطرف فدمرهم تدميرا. من يكون الإنسان بقوته؟ الكرة الأرضية بما تراها الآن تزلزل بكلمة كن من الواحد الأحد. فيقول: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، يعني أمر مجلجل يغشى أسماعهم وأبصارهم يزلزلهم ويأخذهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة؟ قال: فجأة. كل نبي وملك من الملائكة لا يدرون متى الساعة، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الساعة، محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ما يدرون متى الساعة. الله عز وجل علم سر الساعة وقتها سبحانه، في زمان وفي لحظة يقيم الساعة وينهي العالم وتقوم القيامة، لا يعلم أحد، كلنا ما يعلم أحد مهما تعرف العلم. قال: بغتة. يقول سبحانه: لا تأتيكم إلا بغتة. يعني بينما إيش بغتة؟ يقول في الحديث: الرجل يبايع الرجل في الثوب، يعني قد أخذ الثوب أنت في الدكان، أخذت الثوب من البايع تبايعه، ولا تعرف هذا بثلاثين، يقول له بأربعين، قال: يا أخي أطلبك طلبة شوية وإذا الساعة قامت. الرجل يمدر حوضة، يعني سوى له خزان ويشتغل في الخزان باقي ما صلب، وسع البيت وفي الحديقة وباقي بيسكنون إن شاء الله، شوية وإذا الساعة قامت. هكذا في الحديث، يعني يمدر حوضة يعني يتجهز. الرجل خطب وبيتزوج وحدد الزواج بعد رمضان وأرسل الكروت، شوية قامت الساعة. هذا خبر الساعة خبر عجيب مذهل، ولذلك تجهزوا، ترى نحن وإياكم على نهاية. وإذا كانت منكم ما يقول تبقى الساعة يمكنه متأخرين، موتك قيام ساعتك. من منكم يضمن الآن يذهب إلى بيته وينام الليلة مع أهله؟ ما يضمن أحد، قد تتحرك فتأتيك سكتة فتموت. ما الذي يقبض الأرواح الواحد الأحد القائم على كل نفس بما كسبت جل في علاه؟ أجل بادل بالتوبة، تبنى إليك يا ربنا، اقبلنا، اعتق رقابنا من النار، نستغفرك. كما يقول أحد العلماء: اجتمع بالصالحين من أمثالكم فقال: نحن الآن مثل سحرة فرعون، آمنا الآن كأن ما فعلنا شيء، اعتق رقابنا واعف عنا. وهذا أملنا في ربنا. قال: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، يعني لا يعدون لها ولا يدرون ولا وليسوا محتصين الأمر ولا حاسبين له حساب أصلا. لأن بعض الناس ترى في لهوه، أجلس الآن مع المعرضين لما عندهم رسالة ولا عندهم إيمان، يخطط تخطيط الذي لا يموت. والله إن بعضهم يهتم بعزيمته ويهتم بالمناسبة التي تعقد من عنده، أهم عندهم من الصلاة، حتى تجد علشان يستقبل الضيوف يقدم صلاة الظهر مع العصر ويصلي صلاة ينقرها نقر كالغراب. وش الضيوف أصلا؟ وش الناس أصلا؟ صلي لمن؟ وش العالم أصلا؟ وش مناسبة؟ ولا بارك الله في مناسبتك ولا في عزيمتك ولا في كروتك ولا في قصرك ولا في دورك، ما تساوي صلاة للواحد الأحد. صلي علشان يجمع، أحيانا تجمع الصلاة في بعض المناسبات، قال صلوا استعجل ترى الناس بيجون. وش من الناس يعني؟ ترى الربع جو عادوا عند الأبواب، انتبه احتفظ الصلاة يا أخي لا تأخرنا. هذا ثاني في الحياة هامشي، هذا مثل بهيمة يعني. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يقول، وش الناس؟ هم بيحيونك، بيموتوا يموتونك، بيحاسبونك، بيرزقونك، ناس مثلك مثل الناس، هذول موجودين يأكلون يشربون، يشربون شاهي وينامون ويروحون دورة المياه ثلاث مرات بعدين يسحبون في المقبرة. هنا هذا ناس بشر، وش من الناس؟ قال: الناس اهتموا. وكثير من الناس، ونحن نصل أحيانا إلى أن نخاف من الناس أكثر من رب الناس في اليوم 70 مرة، قال: والله تأخرنا على الموعد بيحاسبونا. بينما يغتاب ويتأخر عن الصلاة، حتى أنا قرأت لبعض العلماء يقول بعضهم يخاف من غير الله في اليوم 70 مرة ولا يخاف من الله مرة، حتى يقول لا تكلمون ترى حين الكلام ممكن. طيب هل نتكلم احنا نغتاب ونغسل واحد الاحد من كلام يعني كيف قدر الواحد الاحد؟ نقول للحيطان اذان، وين الواحد الديان والرحمن سبحانه وتعالى؟ هذا منهج الناس في الغالب ترى، يعني من يشاهدنا في حركات الاجتماعية يأخذه العجب، اهتمامات جدا وتضيع للصلاة وطلب العلم وقراءة القرآن، وتجدنا مهتمين في بعض أمور تافهة حقيرة ما تساوي شيء. سبحان ربي. قال وهم لا يشعرون لا يحتصون. الآن جاءت الآية الفاصلة، الآن محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يتكلم للعالم، يأمره أن يقدم رسالة موجزة مختصرة فصيحة ناصعة يقرأها من يقرأها ويفهمها من يفهمها. قل الآن انتهى يوسف ويعقوب ومصر وفلسطين والعزيز والممالك، الآن جاء الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الآن خصه بالخطاب، يقول تكلم للناس، الآن أعطهم صورة ملخصة عن رسالتك أنت، من أنت؟ أوجد لهم، وضح. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية جامعة مانعة كافية شافية. قل هذه سبيلي، يقول محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، هذه سبيل الدعوة، أنا داعية أصلا حتى أموت، سبيلي واضح، أنا عندي أدلة من الله عز وجل، أنا أدعوكم إلى أن تعبدوا الله لا إله إلا هو، هذه سبيلي، هذه وظيفتي، ما عندي وظيفة ثانية ولا عندي مناصب أخرى، أنا أكبر ما أرشدت به أن أكون داعية. تدرون أشرف منصب في الحياة هو منصب الداعية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعية ماذا؟ تدرون ما أجر الداعية؟ الله في سمائه وملائكته وحملة عرشه حتى النملة في جحرها والحوت في الماء والسمك في والحوت في الماء والطير في الهواء يصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يدعون له كلهم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، فصلاة الله الرحمة والرضوان، وصلاة الملائكة أن يدعون له وسائر الخلق. هل هذا أكبر منصب؟ يقول بعض العلماء يكفي شرفا للداعية أن يذكر الهدهد في القرآن لأنه داعية، لما أرسل أبو القيس رآها أتاه داعية تكلم في بساط سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأصبح الرجل فصيح ومتحدث ويسمع له سليمان وعذره وأنكر وألقى محاضرة في التوحيد في سورة النمل. قال هو تعجب من أمرين، الهدهد تعجب من مسألة امرأة تحكم الرجال، هو فين الرجال؟ والثاني يقول كيف يعبدون الشمس والله الذي خلق الشمس؟ الهدهد يقول إني وجدت امرأة تملكهم، يقول عيب ما يصلح، يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقول ملكة تحكم اليمن كيف، وين الرجال؟ طبعا توقفت على المرأة، ما نقول في المرأة شيء، المرأة لها دورة، المرأة أمنا أختنا بنتنا، لكن لا تحكم الدولة. يقول الهدهد يقول أنا أكفي ما تصلح، وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، الدهية الدهية، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أعوذ بالله، وش الشمس؟ الشمس مخلوق تغيب وتظهر، الله باقٍ لا يزول ولا يحول جل في علاه، هو الذي خلق الشمس والقمر. فهذا لما صار داعي شرفه الله فذكره. النملة في القرآن دعت خواتها، يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده، فشرفها الله فذكرها، قالوا إنها نادت وأنذرت وحذرت واعتذرت في آية واحدة، نادت صويحباتها وأنذرتهم من سليمان ومن جيشه وأخبرتهم واعتذرت لسليمان، قال وهم لا يشعرون، ترى ما يتعمد سليمان يهلككم وهم لا يشعرون. هذا هو الداعية في القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعية الأعظم، هو سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم. يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا سبيلي أدعو إلى الله ليلا ونهارا، الرجال والنساء في السفر في الحضر، يا أخي اجعل من نفسك داعية، الآن أنت اجعل شغلك الشاغل داعية، كل منكم يستطيع بما عنده من معلومات، ما عنده من فهم، ما سمع من حديث، ما سمع من قصة، أن يدعو إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، قالوا على بصيرة على يقين، وقيل على علم. فهو صلى الله عليه وسلم آتاه الله اليقين والعلم والحجج الواضحة والآيات الساطعة، فليس في دعوة صلى الله عليه وسلم غبش ولا تدليس ولا تزوير، دعوته واضحة وضوح الشمس صلى الله عليه وسلم، عنده آيات بينات، يدعو إلى متان، يدعو إلى أن يعبد الله لا إله إلا هو، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صيام رمضان، وحج البيت الحرام، يدعو إلى تحليل ما حل الله وتحريم ما حرم الله. هذه دعوة واضحة يفهمها الكبير والصغير، ما تحتاج إلى تخصص في الأقسام العلمية يا أخوة، لا تحتاج إلى دراسة لغات أخرى، هي دعوته السهلة الميسرة، يفهمها الكبير والصغير والعجوز والأنثى والذكر، كل الناس يفهمون، العالم متعلم. هذه ميزة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها سهلة، وأن الدعوة ينبغي أن تسهل، وأنا أنادي دائما بتبسيط الدعوة. يا إخوان، لا نتقعر في الكلام عنه، دعونا من التشدق والتفيهق وإظهار الثقافة واستجلاب كلمات من القاموس ما أنزل الله بها من سلطان، دعونا نبسط هذه الدعوة بوضوح وإشراق وجمال حتى يفهمها الناس جميعا. قال: أدعو إلى الله على بصيرة، قال على توحيد، على يقين، على علم. هذا الداء ينبغي أن يدعو إلى الله على بصيرة، شيء ما يضح في ذهنك لا تدعو إليه، شيء ما اقتنعت به أنت، مسائل يعني التبست عليك، فتن، أشياء، لا تدعو ما دام ما عندك أمر واضح يقين. يدعوك أحد الشبهة، يدعوك لمذهب جديد ما تدري ما هو، حين استدلك من القرآن لكن قد يكون هو مبتدع ضال، فهو ما هو على بصيرة أصلا، هو يأخذ مشتبه من القرآن، مشتبه من الحديث، يأخذ منسوخ ويأخذ مطلق ويترك المقيد، ويأخذ عام ويترك الخاص، ويعارض بين النصوص، هذا احذر منه. أنت لابد تكون على بصيرة، وهي مجتمع عليه العلماء والأمة والناس، والحمد لله دين الله ظاهر بشركم، ولا يخفى على أحد، يخفى على من في قلبي هوى. قال: أنا ومن اتبعني، فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو على بصيرة، وهذه بصرى لكم، كل بحسبها، هي نسب العشر التسع الثمن وهكذا، فكلما اقتربت من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب اقترابك من اتباعه فلك نسبة من هذا، فالبصيرة التي معك بقدر ما عندك من النور الذي أخذته من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أنا ومن اتبعني، أحبابه صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، ومن ادعى محبته ولم يتبعه فهو كاذب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أحب الناس إلى رسول الله سلم أكثرهم اتباعا له. الولي هو من أكثر اتباع رسول الله سلم ولزم مسيرته وأخلاقه وعبادته صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني رسول الله سلم يقول وسبحان الله، تقدس الله، تنزه الله أن أشرك به شيئا. حتى الأنبياء خوفوا من الشرك، والله أنذر حتى الأنبياء خوفهم من الشرك، وأعظم ذنب في العالم الشرك، وأكبر خطيئة في المعمورة الشرك، وأجرم جرم في الدنيا الشرك. إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شرك في العبادة، يعبد غير الله أو يدعو بما لا يدعى به الله، يدعو غير الله كمن يتضرع عند القبور ويدعوهم بالحاجات، كمن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، كمن يعتقد في الكواكب أنها مؤثرة أو في النجوم، كمن يقدم النذور والذبائح لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يصرف شيء من العبادة لغير الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هذا لا يقبل عمله ويحبط عمله وهو من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قالوا سبحان الله وما أنا من المشركين. الشرك لا تقربه من الدعوة. انتبهوا دائما، كل منكم يسأل نيته ويفتش حاله ويقرأ التوحيد الخالص حتى تكون عبادته على منهج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أصلا ما نزل الملائكة، هم مثلك من أهل القرى، عندهم ذرية وعندهم زوجات ويسكنون في بيوت ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يشترون ويبيعون، يقفون مع الناس، لكن الله ميزهم بالعصمة والرسالة، فهم أنبياء يعني بشر، لأنه لو نزل علينا ملك كنا قلنا لو كان بشر كنا اتبعنا، لكن ما دام ملك هو له قدرات خارقة أصلا، نحن ما نقدر نتبع الملك. شوف كفار قريش يقولون لو نزل ملك ولو نزل الملك قالوا ما نتبعوا لأنه ما هم منا، ويوم جاء منهم قالوا لا هو منا أصلا الواجب يأتي من غيرنا، ويوم جاء من غيرهم قالوا لا ما نبغى، يوم جاء الوحي من السماء. طيب وش تبغون؟ قالوا أول نبغى نطلع بسلم، يقول واحد منهم كلدة ابن كلدة أبغى يفتح لي سلم، شوف النذالة والحقارة والخسة، قال أبغى سلم من مكة ودرجات وطلع إلى السماء وجاني كتاب، ثم أخذ الكتاب وانزل عندكم في فوضى حراج. هي قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول والله ولو حطينا في السماء درج وحطينا فيها سلم وطلع، إن هذا الخبيث النذل يجي ويقول تراني سكران، طلع سكران ونزل سكران مسحور. فالله سبحانه بهاتهم سبحانه، لأن الله سبحانه أراد يبلغهم بالحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البشرية الخاوية يقول إن كان تعتذرون أن محمد صلى الله عليه وسلم من قرية من مكة من أم القرى، فالرسل كله قبله آدم ونوح وإبراهيم ائتوني برسول كان ملك، ما جاء ملك رسول البشر، الملائكة يأتون بالوحي، لكن أن يكون رسل في الناس هم بشر من أهل القرى كما وصفهم سبحانه وتعالى. قال إلا رجالا، استدل بها العلم على أن النساء لا يكون منهم نبية ولا رسولة. وخالف ابن حزم الظاهري غفر الله له قال مريم نبية، قال العلم قال لا، يقول سبحانه وتعالى وأمه صديقة كان يكون الطعام، ما قال نبية، أمه صديقة. أما الوحي فهو وحي خاص الذي أوحاه الله لها، لكن لم يرسلها الله كما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم ينبئها الله عز وجل، فهي امرأة لم تنبأ. إذن الأنبياء رجال. سحر المكان وقداسة الجوار، مخطط الوسام بمدينة الطائف، مساحات تجارية سكنية سياحية. شارك في المزاد الكبير في الثامن من شهر جماد الأولى لعام 1426 للهجرة. الاستثمار كما ينبغي أن يكون. تجاه دعت النبوة مع أم سلمة عود أشتح خجل شاعرهم كعب كبير، قال الله أكبر كل الأنبياء من الرجال ومرأت نبيتنا مرة، حتى يقول أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأضحت وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول يا أسف يا خجلتها لئتها رجال مع الناس. يقول نخرج من القبائل يقول هي أسدية وقل غطفانية، فدعتهم تقول أنه نزل عليها وحي. وفي قصة طويلة من الخرافات سارت مع مسيلمة وأهلكها الله وأهلك مسيلمة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن يقول سبحانه وتعالى رجالا، لأن الرجال أكثر وأصبر، قد يكون في النساء من أفضل من الرجال، لكن في النبوة رجالا نوحي إليهم، يعني ما من أنفسهم هم يقترحون النبوة يكون عند الناس ويقول ترى الأنبياء، لا نوحي إليهم بتكليف من الله وتشريف منه ومعجزات يأتي بها ليثبت أنه رسول من عند الله. ويظهر المتنبي والنبي، ظهر 30 كذاب باقي يظهر الناس، لكن ظهر منهم كثير صلى الله عليه وسلم، وسيظهر بعد 30 كذاب كل يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم النبيين المرسلين. ظهر في عهد الدولة العباسية والأموية وبعدها، وظهر في الصين وفي أمريكا وأوروبا، كل يدعي نبي ثم يذهب رأسه في خبر كان، وتعطل دعوته وله صادق وكذاب، لأن النبي يظهر صادق محمد صلى الله عليه وسلم. أتى نبي استغفر الله دعا النبوة في عهد المأمون رجل فأتوا به فادخلوا على المأمون، قال أنت ماذا؟ قال أنا نبي. قال أرسلك الله لمن؟ قال أرسلني إليك. قال وما هي معجزاتك؟ قال معجزتي أنني أدعوك فتكذب بي. فقالوا هل أنت سوف ينصرك الله سبحانه وتعالى؟ قال ينصرني سبحانه وتعالى. قال ويحول بينك وبين أعدائك؟ قال يحول بيني وبين أعدائي. قال فإني أمر بذبحك، فإن حال بينك وبيني فأنت صادق. فقال فسلم رأسه. هذا هو، هذه علامات الكذب والدجل والانحراف عن منهج الله. وأخبارهم كثيرة. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول لماذا ما يسير كفار قريش وغيرهم؟ ليه ما ينظرون في البلدان والأقاليم؟ سافروا إلى الشام وإلى العراق، أما رأوا القرى التي دمرناها يوم عرضوا عن منهج الله؟ أما رأوا ما فعلنا بالأقاليم يوم انحرفت عن الله عن كلمة الله ورسالة الله؟ أما رأوا ماذا فعلنا بأعدائنا؟ هم رأوا بيوتهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا؟ ما رأوا قرية قوم لوط ورأوا مدائن صالح ورأوا الأحقاف ورأوا إرم ذات العماد؟ هذه ممالك موجودة، هذه بيوت، يعني رأى كفار قريش ودروا أن أمامه أن فيها أمم أهلكت، قال لماذا ما يعتبرون؟ مصائب قوم عند قوم فوعدوا. قال فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ثم قال سبحانه ولدار الآخرة خير الذين تقوا أفلا تعقلون. يقول هذه الدنيا وما فيها من متع زائلة، ولو انتصر فيها للباطل وملكوا وسادوا وشادوا، هذه منتهية أصلا، هذه لعبة، هذه مسرحية كما يقول ديكارت لتكون لاهية. ديكارت الألماني يقول رأينا مشهد المسرحية الأولى، مشهد الظالم والمظلوم والغالب والمغلوب والقوي والضعيف، أين المشهد الثاني الذي ينتصر فيه المغلوب على الغالب والمظلوم على الظالم والضعيف على القوي؟ قال علي الطنطاوي رحمه الله هذا اعتراف ضمني باليوم الآخر، بيوم القيامة الذي لا يكون الحاكم فيه إلا الله والقاضي فيه إلا الله جل في علاه، لا إله إلا هو. قال وللدار الآخرة خير الذين اتقوا، لكن لمن اتقى؟ لمن آمن. والله خير، وإنها أبقى، وإنها أحسن، وإنها أمتع، وإنها أجمل للآخرة لمن اتقى. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا وصب لا نصب لا مرض لا هم لا غم لا هرم لا سقم، في جوار الواحد الأحد، في أمان، في سلام، في رعاية، في حفظ. حتى التكاليف العبادية تسقط، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، تسبيح كالنفس ونعيم لا ينتهي ونظر إلى وجه الكريم. نسأل الله لنا ولكم ذلك. أفلا تعقلون؟ وفين عقولكم؟ لو عندنا عقول ما غلبنا مطالبنا الدنيوية ومجاملاتنا الاجتماعية على مطلوب الواحد الأحد. أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ الآن يختم، قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول إلى قال أهل العلم حتى إذا استيأس الرسل، قالوا بعضهم حتى إذا استيأس الرسل أي يئس الرسل من إجابة قومهم لهم، هذا من القول الصحيح الراجح، أي أن الرسول يئس من قومه أن يتبعوه أن يهتدوا بهدى الله، وقال خلاص ما هناك استجابة لي من قومي. وبعضهم يقول أن الرسل يستبطئون النصر لتأخيره، واستدل بقول سبحانه وتعالى وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن يرجح القول الثاني. قال وظنوا أنهم قد كذبوا، في المعنى معنيان في الآية، قيل ظنوا أنهم قد كذبوا تيقنوا أن قومهم كذبوهم فلن يؤمنوا بهم، وقال وظن قومهم أن الرسل كذبوهم وليس عندهم رسل وليس عندهم رسالة، ظن القوم أن الرسل كذبوا عليهم أعاذهم الله من ذلك، فما فليس عندهم رسالة ولا نبوة، إنما هم من أنفسهم اقترحوا عليهم ذلك وظنوا أنهم قد كذبوا. الآن وصل يأس ووصل ضيق ووصل شدة، قال جاءهم نصرنا، فالنصر يأتي بعد المعاناة بعد الشدة، وهذا شيء من الرسالات الكبرى والدعوة، أنها لابد ما تفرش بالورود، لابد من تضحيات، لابد من سب، لابد من شتم، لابد من أذى، لابد من منادة، لابد أن يستهزي بك القريب ويستهزي بك إنسان ويسخرون بك في المجلس ويقول متطوع وشوف اللحية والثوب القصير ومن هذا الكلام، وخذ لك من هنا تعليقة ومن هنا مزحة ومضايقة، مثل ما يفعل بعض المنافقين. الشيء السنة استهزاء به حرام، لكنك سوف أنا أقرأ رسائل عشرات الرسائل، يقول أهلي هاجروني وقاطعوني لما التزمت، ويعلقون علي ويذكرون لي أسماء، زملائي يعلقون علي ويرسلون له رسائل، يضايق في العمل. يوجد في مجتمعات كثيرة وشرائح متنوعة وأفكار وآراء، بعضهم يضيق ذرعا بالمتدين ومحب للسنة وطالب العلم والخير والفاضل، وإذا صليت استهزوا بك، وإذا قمت في الطائرة الزنت ضحكوا منك، وإذا صليت قالوا تصلي جار الصلاة الحمد لله الصلاة لك تنفعك إن شاء الله، من هذا القبيل كفر، يعني الكلام هذا هو كفر الاستهزاء به. فيقول سبحانه جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فالنصر يأتيك متى كنت مع الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والعاقبة دائما الأنبياء. الآن لما اصطدم موسى وفرعون العاقبة لموسى، نوح وقومه، نجا نوح وغرق قومه، ثم صالح، هود كلهم نجوا، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، موسى، كلهم كانت العاقبة لهم والدائرة على أعدائهم. قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا إله إلا الله، يا لهم من بأس، نعوذ بالله من بأس الله. أخذ سبحانه يأخذ مرة بالصيحة ومرة بالحاصب ومرة بالقاصف ومرة بالطوفان، مرة بالمرض، مرة بالزلزل، مرة بالبركان، مرة بالإحراق، مرة بالريح جل في علاه، لأنه يعني يتحكم بالكون بكلمة كل. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. انتهى الكلام. الآن اسمعوا، لقد كان في هذه خاتمة السورة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من عنده عقل يعتبر، من عنده ذرة تفكير وضمير يمتثل هذه السورة وغيرها من سور القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم يقول سبحانه وتعالى والله إنها عبرة. أقول والله إنها عبرة لمن كان له قلب ومن عنده يقين وتخلى عن الملهيات والمشغيات التي أخذت أوقاتنا وعقولنا وقلوبنا، صرفتنا عن القرآن، صرفتنا عن أحسن القصص، صرفتنا عن منهجنا الرباني، صرفونا بقصص خيالية. كتب في السوق تباع، أولاد حارتنا والقط الأسود وباعة الخبز، وخذ من هذا الكلام الفاضي. بعدين نسأل الأخوان نقول هذا، قالوا هذه ما هي ترى قصص حقيقية بس خيالية كذب، يعني الليل جلس 20 ليلة هو يكذب علينا ونقرأ طب ونصدق، تريد أصدقني بكذب؟ يقول لا هذه رواية. قلت هذا ما يصلح. قال لا هذه رواية. طيب أنا، نحن نقص عليك أحسن قصص، أحسن قصة وأمتع قصة، شيء مذهل، يوم وقع في الجب ويوم دخلوا السجن ويوم احتالوا على إخوانه ويوم خرج، يعني شيء مذهل. فلماذا نصدق الكذب ونكذب الصدق؟ قال سبحانه ما كان حديثا يفترى. تدرون شو الحديث المفترى؟ يعني المختلق، يعني هذا الحديث ترى ما افتريناه ولا افترى أحد، ترى حق ووقع هذا الصدق ونقلناه لك كما كان لا زيادة ولا نقصان، لأن الله الواحد الديان الملك الرحمن الذي تكلم بهذا القرآن، فقوله حق وكلامه حق ووعده حق وخبره حق وقصصه حق، لأنه حق يحق الحق، لا إله إلا الحق. كان ما كان حديث افترى. لذلك اسمعوا لحظة، أبو بكر عمر اختلف في الردة. أبو بكر عمر، أبو بكر أعلن الحرب على المرتدين ليرتدوا بعد رسول الله، يبغى يسحبهم مقدامهم، وصدق وفعل رضي الله عنه، أذلهم وأدخلهم مثل الفئران في المسجد مربطين بعمائهم وجردهم من السيوف والرمح برا. قال عمر قبل المعركة يا خليفة رسول الله لو يعني لا ينتهم وفاوضتهم، فنزل من المنبر وأخذ بلحية عمر أمام الناس، قال خوار في الجاهلية، جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، أتألفهم على ماذا؟ على حديث مفترى ولا سحر متفك؟ يقول هو عندنا شيء يعني نخبيه، يعني هي رسالتنا أصلا تجعلنا نداريهم ونفاوضهم، يعني عندنا حنا حديث مفترى، هو هذا مفترى يعني ولا سحر متفك؟ يجي عمر رضي الله عنه، قال عمر اسمع الكلام اللي يرجع للحق وينظر لشيخه واستاذه بمنظر القدوة، لأن يعني استاذه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر الحق عرفت أنه الحق، وجاهد معه ورد المرتدين إلى الإسلام ومنهم وقتلوا من قتلوا. فهذا يقول أبو بكر ما كان حديث، يقول يجاملهم فوضهم على حديث مفترى. هذا حديث مفترى، القرآن ما فيه حرف واحد إلا الصدق والحق من عند الحق الملك لا إله إلا هو. ويقول العالم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من بعض ظهيرا. يقول نتحداكم تعالى بسورة أو 3 سور أو 10 سور أو بمثله ما تأتون. والآن بشركم العلم الآن في زيادة. أنا كنت قبل شهرين في الأردن مع الدكتور زغلول النجار صاحب الإعجاز العلمي، يقول والله يسلم الفلاسفة الكبار من آخر فلاسفتهم بسبب الإعجاز في القرآن، وإنهم يندهشون وينبهتون ويذهلون ويسلم أحدهم يده في أيدينا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو القرآن. يقول ما كان حديثه يفترى، لكن إيش؟ ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب، صدق التوراة والإنجيل والزبور، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فيه أحكام كل شيء، أصول الأحكام والملل والأخلاق والآداب والسلوك والعبادات في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتفصيل كل شيء، وهدى يهدي به الله من يشاء. أحسن ما يمكن أن يهديك أن تقرأ القرآن بتدبر وأن تفهم معانيه وأن تسأل عنه. يمر بك يوم واحد وأنت ما سألت عن معنى آية أو راجعت للتفسير آية، ما ترجع لمعنى كلمة؟ لماذا الجهد يا أخواني نصرف الساعات الطويلة في وظائفنا وأولادنا وسياراتنا وأسواقنا، ضجيج وطرد وشرد وحركة وهيام وغرام بالدنيا، وكله لأجل بطوننا وشهواتنا ومراداتنا ومتطلباتنا؟ دعونا نعطي الإيمان لحظات من حياتنا القرآن يا أخوان. قل هدى ورحمة، هذا الكتاب رحمة، اللهم ارحمنا بالقرآن رحمة، يرحمك الله يوم تقرأه، يرحمك أن تتدبره، يرحمك أن تسترقي به الرقية، ويرحمك أن تعمل به، ويرحمك أن تعلمه الناس رحمة. تقرأ القرآن يذر عليك البر من السماء، يعتق الله بك، يعتق رقبتك من النار إذا خلصت في قراءته الحرف بعشر حسنات رحمة، يزول عنك كل آلام وكل عذاب، وإذا مضيت معه أنقذك بإذن الواحد الأحد من النار، ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. أما الشاك فيه والكافر فهو عليهم عمى كما قال سبحانه وتعالى، ولا يزول بالظالمين لا خسارة، يقرأه المنافق يزداد غيا وظلاما وغبشا وتصورا، تقرأه أنت بإذن الله تزداد نورا وتزداد راحة وتزداد إيمانا وتزداد يقينا وتزداد فهما للنصوص، تقرأه دائما تزداد إيمانك. أوصيكم بالقرآن، أوصيكم أن يكون عند كل رأس واحد منكم المصحف قبل النوم، بعد النوم افتح ولو ورقة صفحة، ما تستطيع. أنا قرأت عن فيلسوف جزائري كان في فرنسا أسلم، تقول زوجته في المذكرات كان عند رأسي المصحف، فإذا دخل البيت بدأ فقرأ صفحة وصفحتين، وإذا أراد أن يخرج قرأ صفحة، وبعد الإفطار صفحة، وفي الظهر، ويقول هذا معين الذي لا ينبض، هذه حياتي، هذا كنزي، كل ما بعد المصحف قال ردوا كنزي عندي، ردوا رفيقي، هذا رفيقي، هذا صاحبي. ذكر ابن كثير أن الخليفة العباسي المتقي كان عنده مصحف، قال له الوزراء نريد نصبر معك جريا على عهد الخلفاء الأولين، قال لا لا سميري معي يكفي، قال فإذا ولوا فتح المصحف إلى الفجر. هذا من رافقه القرآن دله إلى الجنة، من ترك القرآن دفعه على رأسه إلى النار. اجعل القرآن معكم ربيع قلوبكم، اقرؤوه في السيارة نسخة من المصحف، اقرأ قليلا في البيت عند رأسك، لابد تفتح القرآن تتدبر، لأن الله يفتح لك الهداية والآفاق، والله يردك إليه سبحانه وتعالى، والله يزيل الوساوس عنك والغموم والهموم، ويفرج عنك ويقضي حاجاتك لأنك تقرأ كلامه. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، أسأله أن يجعله شافعا لنا مشفعا فينا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا، حجة لنا لا حجة علينا. أسأله أن يجعلنا ممن يقرأه حق قراءته ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، يحل حلاله ويحرم حرامه. أسأل الله أن يجعل القرآن سميرا لنا وأنيسا ورفيقا وصاحبا ومؤنسا في الوحدة وفي القبر ومنجيا من غضب الله وعذاب الله. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن حجة لنا عنده يوم العرض الأكبر، ليأخذنا إلى جنات النعيم، وليدخلنا الفردوس الأعلى، وليوقفنا مع الصالحين مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع الأبرار. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن حجابا لنا عن النار، أسأله أن يتقبل منا ومنكم. ختمنا سورة يوسف، وسوف نلتقي بكم إن شاء الله في الأحد المقبل مع سورة طه وقصص الكريم ورحلة مع موسى، رحلة المعاناة والدعوة والجهاد والمعجزات والآيات البينات التي شهدها العالم ونقلها لنا القرآن بأحسن نقل. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، وشكر الله لكم اجتماعكم.